الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحديث حديث عظيم جدا في قوله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، تركته وشركه. قلنا هو في إثبات الغنى ختاما للحديث الأسبوع الماضي، صراحة كان كنت مرهق جدا ما وصلت إلى نهاية. ختاما للحديث، احنا قلنا أولا في إثبات الغنى لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالغنى التام الكامل لله جل وعلا، فصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل وعلا. لذلك نقول بإثبات الغنى لله جل وعلا، والغنى كما قلنا الغنى لله جل وعلا من صفات الكمال والجمال والبهاء والعظمة. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لذلك قال: يا عبادي لو أنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي من شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالله هو الولي سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. فالغنى صفة من صفات الله جل وعلا، من الصفات الذاتية. فقال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. حفظك ربي يا محبة الرحمن. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري. فهو الشرك في العمل، الأعمال أعمال جوارح وأعمال قلوب، أعمال جوارح وأعمال قلوب، فيكون الشرك فيها إما الشرك أو الشرك، ويكون شركا أكبر وشركا أصغر. والشرك الأكبر مخرج من الملة يستوجب ويستلزم الخلود في النيران، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر وإن كان لا يستلزم ولا يستوجب الخلود في النيران، وهو أيضا له كفارة من الكفارات، نعم، مفارقة للشرك الأكبر. والله تعالى إن الله قال: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذهب بعض العلماء إلى أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر كما أن الشرك الأكبر لا يغفر، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية، لأنه قال هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يغفر إشراكا به سبحانه جل في علاه. نعم، ويكون الشرك في الأعمال، ويكون الشرك في القلب، أعمال القلب أعمال البدن، أعمال جوارح الشرك فيها أن يسجد لغير الله جل وعلا، أن يذبح لغير الله، أن ينظر لغير الله، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، أو قل هذا شرك أكبر صاحبه. هنا إقامة الحجة ذات شبهة مهمة جدا في هذا الباب. وأعمال القلوب النفاق أو الرياء، أعمال القلوب هي شرك الإرادات، يعني أعمال القلوب إما شرك الإرادات اللي هي الرياء، وشرك النفاق وأعوذ بالله الذي يبتطن الكفر ويظهر الإسلام. نعم، فهذا بالنسبة للكلام في قوله: أنا أغنى الشركاء عن شرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأقول هنا الشرك الأصغر في الأعمال، أتينا بالشرك الأكبر. الشرك الأكبر في الأعمال الذبح لغير الله، النذر لغير الله، السجود لغير الله. الشرك الأكبر في أعمال القلوب النفاق. الشرك الأصغر في الأعمال كلبس الحلقة من صفر لدفع الحسد، أو والأقوال أيضا، يكون في الأقوال أيضا وفي الأقوال نامين، وفي الأقوال الحلف بغير الله جل في علا، أو يقول ما شاء الله وشئت، أو إن شاء الله وإن شئت، يعني يشرك في المشيئة كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي الإرادات أعمال القلوب شرك الإرادات، وهو مسألة الرياء. ومسألة الرياء هي المسألة العظيمة جدا، في هذا الباب، وقد يعني ركزت عليها السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخف ما أخاف عليكم، أخف من الدجال، أخاف عليكم أشد من خوفي على الدجال، أخف ما أخاف عليكم من الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا الرياء: هو أخفى من دبيب النمل. والرياء حكمه أن يعمل العمل، المرء يعمل العمل لا يريد به وجه الله جل وعلا، يريد به الممدحة التسميع والمرآت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، وهو محرم، وهو أكبر من الكبائر، هو أكبر من الكبائر، هو أنزل درجة من الشرك الأكبر لكنه أكبر من الكبائر. وجاء التحذير منه في الكتاب والسنة وإجماع السنة. في الكتاب في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عموم الآية تشمل الأكبر والأصغر، عموم الآية تشمل الأكبر والأصغر. والقاعدة الأصولية عند العلماء: يبقى العمل عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. نعم. وقد جاء أيضا في التحذير من الرياء في قوله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، لأنه يقيم يزين الصلاة عندما يرى الناس يرونه فيزين الصلاة فلم يفعلها لله جل وعلا، فهنا سبيل أن يجعل الله أندادا. وقد قال الله تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال مجاهد: هم أهل الرياء. أما السنة فكثير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا على مسألة الرياء والسمعة، أنه يعمل العمل يرى نفسه أمام الناس، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والمنافق يؤتى بنقيض قصده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: فقلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي. والحق بأن الشرك، الرياء شرك الأصغر، من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. ودعا ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: أرضاه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر، كبيرة. وابن مسعود يقول: هي أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحق أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذا الشرك إذا كان في العمل يبطل العمل، الرياء يبطل العمل، فهذا الشرك يبطل العمل، يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزل منزلة من لم يعمله فيعاقب على تركه، ويكون عند ربي جل في علا غير مجزئ، هو يجزئ بأن يسقط عليه عنه المطالبة، لكن لا يقبل عند ربي جل في علا، ولا يكون له من الأجر شيء، بل يكون قد كتب عند ربي من المرتكبين للكبائر. والحق أن يجمع الأمة أن الذي ارتكب الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد في نار جهنم، لكنه يكون تحت المشيئة إن لم يتب كما هو حال أصحاب الكبائر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن الذي يقع في الشرك الأصغر فإنه تبقى في الصحيفة، بل وقال بعضهم يعاقب عليه، والظاهر أنه لا يعاقب عليه، لكنه يبقى ينظر في مسألة الحسنات والسيئات، إن غلبت سيئاتي على حسناتي كان من أصحاب النار أو في المشيئة، لكن استحق النار، وإن غلبت حسناتي على سيئاتي كان من أصحاب الجنة، لكن يبقى فيه الشرك، هذا الشرك هذا أعظم ما يكون. وانظر كيف يقول الله جل وعلا: تركته وشركه. قال: تركته وشركه، يعني ليس له أجر، خذ الأجر ممن رأيت به. ولذلك كما قلنا المنافق يؤتى بنقيض قصده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إذن عندنا مسائل من الأهمية بمكان في هذا الحديث، أن الله يرد العمل إن كان خالطه أو شابهه أو شابه رياء، لأن النبي قال الله تعالى: تركته وشركه، وفي رواية قال: اذهب فخذ أجرك ممن رأيته. والسبب الموجب لذلك بأن عمل المرائي الله تعالى لا حاجة له في هذا، في عمل المرائي، والله غني عن كل شيء، غني عن خلقه، غني عن مخلوقاته، غني بنفسه سبحانه وتعالى في علاه بذاته. لذلك قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. والمسألة الثالثة في ذلك خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من الرياء، خاف عليه من النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، لأن الرياء إذا استطال يصل إلى النفاق، إذا استطال يصل إلى النفاق. والنبي فسره أن المؤمن يقوم يصلي لله جل في علاه حتى يعني ينظر إليه فيمدحونه فيمدح حسن عليه فيحيل يطيل في الصلاة تزينا لها للمدح الذي يسمعه ممن يراه وهو يعني يصلي. الرياء شرك خفي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بدبيب كدبيب النمل، وقال هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال. هذا آخر ما قال في هذا الحديث العظيم، التجنب من الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من الرياء، والله لأن الرياء سبب في حبوط العمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، طبعا كما قلنا موضوع الكلام على الشرك الأكبر والشرك الأصغر في الأقوال والأعمال وأيضا في أعمال القلوب، هي رأس الباب في شرح هذا الحديث. الفوائد المستنبطة: إثبات الغنى لله جل وعلا، إثبات كمال وجلال وبهاء وعظمة والعظمة التامة. الشرك يقع في الأقوال والأفعال والإرادات. الرياء سبيل لحبوط العمل، الرياء سبب لحبوط العمل. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل من ربنا ونعمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.